أحسن الله عملك. قال الله تعالى: أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. المصابرة هذه وش هي؟ على الحق؟ مصابرة العدو. على العدو؟ مصابرة اصبر. وراء الرباط؟ المصابرة مصابرة الغير المتعدية. الرباط لزوم الثغور، لزوم الثغور للدفاع عن المسلمين، والتقوى عامة يدخل فيها الصبر وغيره.